الرحيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك تعالى الرحيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في ختام دورتكم الكريمة كان نصيبي أن أكون في هذا المكان والمقام في هذا اللقاء، وأرجو أن أكون ضيفا ثقيلا وأن أقدم ما يمكن أن ينتفع به بتوفيق الله تعالى. كما هو عنوان درسنا حول الاستفادة الأمثل من مجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن عباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله، وكتب الله لهذا الإمام الكبير القبول في الأمة، ونفع الله بمؤلفاته وكتبه وعلمه خلقا من عباده، ولا يزال جل وعلا يفيد بهذه الكتب خلقا كثيرا. وكتب هذا الإمام تزيد قارئها والناظر فيها خيرا وهدى وعلما وإيمانا، لأنه أقام معارفه ومنهجه العلمي على نصرة كتاب الله تعالى وعلى نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة كلها والحق كله في هذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك طوع قلمه وقدراته العلمية التي وهبها الله له، طوعها لنصرة منهج الأسلاف السابقين وإظهار حجيته ودلائله وقيمته العلمية، وأنه هو فقط الذي جمع ميراث النبوة من كل أطرافه. ولذلك كانت كتبه سيارة سابقة ركبان كما يقال، وانتفع بها خلق كثير من عباد الله. وكذلك رزق هذا الإمام الكبير السعادة في مؤلفاته من جهة الكم ومن جهة الكيف أيضا، ومؤلفاته غزيرة وكثيرة ومتنوعة وواسعة يصعب استقصاؤها وإحصاؤها، حتى قال شمس الدين الذهبي وهو أحد تلاميذه المباشرين: أحصيت له من قواعده ورسائله ما يملأ 500 مجلد. ثم قال: ثم رأيت له بعد ذلك أيضا رسائل وكتب. هذا من جهة الكم. من جهة الكيف فهي كتب محررة متقنة، كتبت بعقلية علمية استيعابية لنصوص الشريعة من جهة، ولمقاصدها وغاياتها من جهة أخرى. هذا يقل في الأئمة والعلماء المجددين من يعتبر هذين الأصلين الكبيرين: حفظ الميراث النبوي مصادر التشريع للنصوص الشرعية الوحي الكريم، وكيف استثمارها وكيفية استثمارها واستخراج الهدى والمعارف والعلوم منها لتحقيق المقاصد الشرعية الكبرى التي هي أصل البعثة. لماذا بعث الله الأنبياء والرسل؟ في مقاصد كبرى عظيمة: نقابة عبودية الله واستصلاح النفوس البشرية وتزكيتها وتطهيرها، إقامة الحق والعدل والخير في الأرض على منهج الله الذي بعث الله به أنبياءه وختمهم بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان مشروع هذا الإمام الكبير العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية. أضف إلى ذلك أنه عانى جانباً آخر وهو جانب الردود، وذلك فرضه عليه متطلبات الوقت والعصر الذي كان فيه، فإنه جاء كما نعرف إلى في منتصف القرن السابع الهجري 661، وتوفاه الله في سنة 728. هذه فترة قد فترة ظهور سوق ورواج سوق الفلسفات وعلوم الآلة وعلم المنطق والعلوم العقلية كما يسمونها، وأيضا رواج مسالك الطرائق الصوفية في السلوك والتعبد ونحو ذلك، مع خلل كبير في يعني نسميها الأوضاع السياسية على الاقتصادية على الاجتماعية التي كانت تعيشها الأمة. فكان مشروعه التجديدي تصحيح هذا الخلل الكبير كله، فكان جانب الردود على تلك المحدثات سواء الفكرية والعقلية بجانب الفلسفة وعلم الكلام والمنطق أو الاجتماعية والوضع السياسية ونحوها، يعني أخذت من هذا الإمام حيزا كبيرا في عدد من كتبه ومحتواه. ولذلك كل من يريد أن يؤطر المعالم الكبرى لمشروع شيخ الإسلام ابن تيمية سيعاني معاناة كبيرة، لأنه سيكون أمام بحر متلاطم من المعارف والعلوم الغزيرة، ويعطى له قارب صغير ثم يقال له استخرج من هذا البحر كنائسه ودفائنه العظيمة وذلك من العسر في مكان. ولكن لا بأس من يعني الاستضاء ببعض الأمور والمحاور الرئيسية التي ستكون إن شاء الله هي مجال كلمتنا هذه، وأرجو أن أكون يعني قدم شيئا نافعا مفيدا في هذا. أولا يجب أن ننظر إلى كتب أبي العباس ابن تيمية رحمه الله من جهتين. الجهة الأولى مؤلفاته الكبار التي تمثل المعالم الكبرى في مشروعه المعرفي والفكري والعلمي والإصلاح والاستصلاح والتجديد، كلها عبارة صالحة تطلقها هكذا. وهذه الكتب الكبار الأساسية التي تمثل العمود الفقري في منهج العلم المعرفي للشيخ الإسلام ابن تيمية، سبعة كتب أو ثمانية. هذه لها يعني جانب مهم، ولا يمكن أن يفهم وتستخرج المعارف العظيمة للشيخ الإسلام دون النظر فيها وقراءتها، وهي الكتب الثمانية أو السبعة التي ذكرت لكم: دار تعاظم العقل والنقل، وفي هدم قانون الكل في تقديم ما يسمى بالمنهج العقلي على المنطوق النصي أو الكتاب والسنة، باعتبار أنه بينهما تعارض علمي وجنوبي، وهذه كانت فتنة الزمان في ذاك الوقت ولا تزال. وكتابه الثاني نقض تأسيس التقديس، وهو رد على مشروع محمد بن عمر الرازي الكبير في الكر على كل دلائل الكتاب والسنة المتعلقة بالغيبيات عموما وبصفات الله خصوصا بالتأويل الذي يبطل مدلول النص ويحدث مكانه مفهوما عقليا محضا من تصرف الكافي المسيح. هذا كتابه الثاني الكبير. والكتاب الثالث كتابه من أهل السنة النبوية، وهو مشروع الشيخ العظيم في نقد والرد والتفنيد والكشف والفضح. المشروع الباطني الذي اجتاح الأمة ابتداء من القرن نهاية القرن الرابع مع الخامس والسادس كذلك، لما قامت كثير من الدول أو عدد من الدول الباطنية الرافضية في مناطق مختلفة من مناطق المسلمين، الدولة البلاهية والدولة العبيدية وثم الدولة الألخانية، التي في زمن شيخ الإسلام تبنت الرفض، وأن المطهر العلمي كان هو شيخ تلك الدولة وصلت في العراق فترة طويلة وتبنت المذهب الرافضي، وكتب شيخ الإسلام كتابه منهاج السنة في نقد هذه المبادئ. منهاج السنة ليس فقط كتابا في الرد على الشيعة، لا يجب ولا يصح أن نقدمه كذلك، بل هو هدم للمشروع الباطني الرافضي بكل مكوناته الاعتقادية السياسية الاجتماعية التي ممكن أن نقول كانت متناغمة إلى حدود كبيرة مع المشروع الصليبي بالحملات الصليبية والمشروع الوثني بالحملات المغولية، كل هذه متزامنة. وكشف الشيخ الإسلام ابن تيمية عن المقاصد الكبرى في مقدمة الكتاب. إذا قرأت مقدمة منهاج السنة تلاحظ هذه المعالم بارزة، ولذلك تجد في محتويات الكتاب نظريات اجتماعية، لا نسميها نظريات، يعني ممكن نسميها معارك اجتماعية لإصلاح أوضاع الناس السلوكية والنفسية والاجتماعية، وتجد في مضامين الكتاب قضايا عقلية محضة جدلية باعتبار التيار الفلسفي والاعتزالي، تجد فيه قضية تعظيم النص وأهمية الاستدلال به، قضية الصحابة باعتبار المشروع الباطني والرافضي، تجد كل القضايا في محتوياته. بل نستطيع أن نقول أن المقاصد السياسية بمعنى ما كان يجب على من ولي أمر من أمور المسلمين من يعودون إلى السنة بالجملة، من واجب للحد من هذا المشروع الرافض الباطل الموجود مضامينه، خاصة الجزء الخامس في منهاج السنة. إذا قرأته ستلحظ هذه، ستجد أنك تقرأ في مشروع سياسي لإصلاح الراعي والرعية على حد عبارات الشيخ رحمه الله. والكتاب الرابع من الكتب الكبيرة كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو مشروعه الآخر الذي فيه المقاومة الواضحة العلمية والفكرية للنصارى والاعتقادات النصرانية، وليس هذا فقط بل فيه التحذير من جانب آخر، وهو التلقي عن النصارى وعن اليهود مسالك معينة، سواء في باب الحكم أو في باب إدارة الأمور أو نحو ذلك. تجد هذا موجود في الجواب الصحيح مع المضامين العظيمة في حجية القرآن وإثبات قضايا التحريف في الكتب المنزلة السابقة وكشف المصادم العقلية للتثليث، القضايا التي يحتاجها من يجادل النصارى في مثل هذه الأمور. والعجب أن الشيخ سواء في منهاج السنة أو في الجواب الصحيح كأنه يستشرف للمستقبل. الرافضة في زمن الشيخ وكذلك النصارى لم يكونوا من القوة والمكنة والظهور ونحو ذلك بالذي يجعل خطرهم على أديان المسلمين وعقولهم ودولهم وأوضاعهم بالخطر العظيم والظاهر الذي يحتاج فيه إلى أن تجرد المصنفات ويقام مشروع كامل. وهذه كتب كبيرة استغرقت من الشيخ أوقات ليست بالقليلة، وجهد علمي ليس بالقليلة، سواء من هذا هو الجواب الصحيح. لدرجة أن بعض العلماء المعاصرين للشيخ، وهو تحديدا تقي الدين السبكي كان معاصر الشيخ، انتقد شيخ الإسلام في هذا لأنه صنف هذين الكتابين وقال أتعبت نفسك في كشف الرافضة وكشف النصارى، وهي يعني عقائد فاسدة مكشوفة، يعني كأنك بذلت جهدا في نداء يعني ليس من الظهور بحيث يستحق ذلك. نعم قد يكون ذلك نوعا ما صحيحا للنظرة الآنية الوقتية في ذاك الوقت، ولكن لما يقدم الشيخ مشروعا هو سيكون هذا المشروع يخدم الأمة إلى 800 سنة أو 900 سنة أو 1000 سنة وما شاء الله. بعد ذلك أليس بعد ذلك صار للنصارى وللتبشير وللجدليات مع أهل الكتاب ومع الرفض مجال عميق جدا، واقتحمت على عقول المسلمين وقلوبهم وأراضيهم وبلدانهم وجميع مناهجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ألم يحصل ذلك؟ فكم ستكون الحاجة الآن أو من قبل الآن والآن والله أعلم في مستقبل الأيام في حاجة إلى مثل هذا؟ لذلك لما تقرأ الكتب وعيد هذه المعلومة مهمة تجد فيها كل ما يمكن في الاستصلاح الاجتماعي والتحصيل وتقديم الحجة مع إيقاظ ممكن نسميه العزة في النفوس بحيث أنها لا تنكسر في وقت انكسار أو في وقت ظهور مثل هذه التيارات أو الأديان الفاسدة، تحتاج لأنها إحدى مضامين قوة المجابهة والرد وهو الثقة بالحق، الثقة الكاملة والوثوقية التامة، والثقة بأن القوم لا يملكون إلا الباطن من كل أطراف. هذا يعطي جانب المناظر وجانب الوراء من القوة والجسارة، وتقدم ما يعطي هذا الأثر النفسي ينعكس على قارئ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ينعكس عليه. ولذلك وهذه أيضا ملمح مهم جدا وكنت أريد أؤجله ولكن وجدت الآن أمامي في ذهني فخلوا يمشي. الكتب الكبيرة، سنرجع للكتب الكبيرة أيضا باقي كتابين أو ثلاثة، استشعر الشيخ أن لضخامتها ربما لا يحسن الاستفادة منها كل أحد، فمعظم كتبه الكبيرة تقريبا نستطيع أن نقول لخصها واختصرها في رسائل مركزة صغيرة معظمها. مثال ذلك كتاب دار التعارض العقل والنقد، وهو يعتف على قمة مؤلفات شيخ الإسلام المعرفية الكبيرة لما فيه من مجادلة ومصاولة ومنازلة من الكبار الأقلام الفلسفية والكلامية قبله وبعده من مستوى ابن سينا والرازي والغزالي وبالبركات وأمثالهم، أساطير الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، ومنازلته ومجادلته تحتاج قدرات علمية وعقلية في أعلى ما يمكن. القارئ ربما لا يكون في مستوى أن يستوعب هذه المصاولات، ولذلك يعني لخص الشيخ الفكرة التي أقام عليها التعاون في رسالة صغيرة تدرس كثيرا وهي التي تسميها رسالة تدمرية للجمع بين الشرع والقدر في هذه القواعد معينة في ضبط باب الغيبيات عموما والعقائد كلها غيبيات وصفات الله خصوصا، وفي باب القدر باعتبار أكثر الشبهات ترد على الناس في باب القدر في باب الصفات وكيف يمكن الجمع بين الشرع والقدر، هذه مسألة كبيرة جدا في أصول وقواعد ابتدأها بالمقدمة المشهورة في الاسم الكلي العام، ثم الأصلان الجامعان، ثم المثلين، ثم المثلان المضروبان، ثم قواعد ستة أو سبعة على بعض النسخ الأخرى تلخص لك هذا المشروع الضخم اللي اسمه دار التعارف. نفس الوضع في جواب الصحيح، الجواب الصحيح فيه نقاشات عقلية عميقة مع النصارى في تفليث القضايا هذه وإثبات التحريف وإعجاز القرآن، قضايا كبيرة جدا، لخصها الشيخ بعبارات موجزة مركزة في محاور سبعة تحديدا في رسالة اسمها الرسالة القبرصية. الرسالة القبرصية هي رسالة أرسلها الشيخ إلى ملك قبرص سيرجيون أو سيرجيوس نصراني، حصل أنه أسر بعض المسلمين عنده ودعهم عنده في سجونه، طبعا ما حد سأل فيهم، الناس مشغولين كلهم في همه وحاله، فاتخذ الشيخ موقف أو مقام القائد والرائد خانة الديار، يعني ماذا يصنع؟ فراسل سيرجيون ملك النصارى باستعلاء المؤمن، مع أنه يعني الأمور يعني الأوضاع كلها ما تشجع لهذا، ودعاه إلى الإسلام وبين له خطأ النصارى. ما علاقة هذا بالأسرى؟ هذه مدخل مقدمة كبيرة جدا في سبعة محاور أبطل فيها الدين النصراني، سبعة محاور رسالة القدسية رائعة جدا. لما يذكر الصفدي في رواه من الوفيات أن الرسالة ما وردت على سيرجيون أو سيرجيوس جمع رؤوس الكنيسة قساوسة عتأت، تعالوا أنتم يلا الآن اكتبون الردود، راح جاء قالوا بسرسل له ويعني قل له يعني أن ما قصدنا أسره وأطلق له أسارة وفارقنا منه كذا يعني بالبلدي تمام. رسالة قبرصية تختصر لك الجواب الصحيح الموضوع في 8 و9 مجلدات. وكذلك أيضا من أهل السنة، من أهل السنة رسالة موجودة في المجلد الرابع في الفتاوى في بيان علامة الصحابة وقيمتهم وأن المرجع إليهم في الاستدلال والفهم، وهي طبعا العمود الكبير في خلافنا مع الرفض. وهكذا قل كتاب من الكتب الكبيرة الـ7 و8 إلا واختصر هو بنفسه في رسائل، كما ضربت لك المثال بالتدمورية استيعاب واختصار لمقاصد الدرب، والقبرصية استيعاب واختصار لمقاصد الجواب الصحيح، وكذلك بقية كتبه. بعد هذا جاءت كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب عظيم القدر جدا يحتاج إليه في كل وقت، لأن من أعظم مقاصد الشرع، من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء أمة مسلمة متميزة شاهدة على الأمم رائدة لها، يجب أن تكون قائدة لها إلى الخير والمعروف والإحسان والعدل، مؤثرة فيها لا العكس، لا أن تتحول إلى متأثرة أو مستقبلة ومقلدة، وهذا سيهدم مقاصد كبيرة للشر. قال الله تعالى في آيات القبلة في البقرة، آيات القبلة ابتداء من الجزء الثاني أول الجزء، فسيقول السفهاء آيات تحويل القبلة في وسطها أو في أول نزل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطاء عدلا خيارا. الوسط هنا في تفسير الآية ما هو دائما اللي في النص اللي ما هو دائما في رايح، لا الوسط يعني عدل خيار، ولا يمكن تكون عدلا خيارا إلا ومعك مشروع تقوم به العدل وتقوم به الخير، تقوم به العدل والخير بشيء بماذا؟ ها؟ برأيك ولا أكون عندك المشروع، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. هذه احدى وظائف الامه الكبيره، هي وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الرسول عليكم شهيدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الامه المسلمه يجب ان تكون شاهده على الامه، ومن مقتضيات هذه الشهاده القيام في الخليقه كلها بالعدل والخير والاحسان والتاثير. فاذا انقلب الامر وانعكس فصارت الامه في مقام سواء في افرادها او في يعني مجتمعاتها وفي مكوناتها السياسية وغير ذلك، تستقبل وتتلقى وتقلد، وفي الاقتصاد وفي النظريات السياسية وفي إلى آخره، إلى أن نصل إلى الشاب البسيط الذي يقلد في تقليعة معينة في تسريحة شعره أو في النظر البسيط هذا للتأثر. هذه قضية كبيرة جدا ومعضلة اجتماعية، هي أثر نشأ لخواء وضعف وفقد في أفراد الأمة، لازم قرر الله كلها في أفراد من الأمة للفهم مشروعه، وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. فالاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم أحد كتب الشيخ السبعة والثمانية هو لمعالجة هذا الجانب، لمعالجة هذا الجانب المهم، وإظهار أن أعظم مقاصد الشريعة إظهار الأمة المؤثرة الداعية. الميزان هي الأمة، المصر هي الميزان، هي القسط، هي العدل. فكيف تتحول إلى مستقبلة متلقية مقلدة في أخلاقها وفي معاملاتها وفي سياساتها وفي اقتصادياتها وفي إلى التشبهات الفردية في هذا أمر، يعني تعطيل لوظيفة الأمة الحقيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم مقاصده ذلك. إذا كان كلما يعني مثلا قصة الأذان، قال يا رسول الله إنا لم تأتي الصلاة ولا ندري يعني كيف، فقال لا قائل نستخدم بوق اليهود، ما كره النبي قال ايش بوق اليهود الحين جاي من عمره. طيب ناقص النصارى صحيح في الحديث معروف نوقد نارا، قال المجوس هذا لليهود لابد التميز. فجاء التميز، فجاء رؤيا عبد الله بن عبد ربه كذا اسمه زيد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري الخزرجي الحارثي، فراى الاذان قصه مشهوره وغيرها كثير وغيرها كثير. فما تعالى اقيم في اسم الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، اقيم لاجل تحقيق هذا المقصد العظيم. وهو نادر جدا هذا الكتاب، لا تكاد تجد له نظير في معالجة هذا الجانب المهم الذي يجب أن تتكون عليه الأمة. وأخطر ذلك طبعا إذا حتى في المعارف والعلوم نريد نتجه، أو يريد كثير من كتابنا اليوم وما يسمون بالمثقفين وما يسمونه بها يعني استخدام آليات الفكر الغربي في مختلف صراكات مادية أو إلحادية أو لها تأثرات كتابية مسيحية أو إلى آخره، ونقضي هذه كما يقال غربة الموروث الثقافي للأمة، ويحصل بالموروث طبعا بالدرجة الأولى النص المقدس أو القرآن والسنة. هذا ما يمكن، لأن هذا ردة صريحة عن ما أراده الله لهذه الأمة من هذا المقام العظيم. اقتضاء الصراط المستقيم يعالج هذا الجانب العظيم، ويعالج جانب سد أبواب المحدثات والبدع والمقلد وغفلت. وإذا بناه الشيخ على عدة قواعد، لكن خمسة قواعد في مقدمته، هذه القواعد أشبه بمقاصد شرعية، هي من جهة قواعد في باب رد البدعة وصدها والتحذير منها كمشروع الشاطبي في الاعتصام تقريبا، والجانب الآخر وهو إبقاء الأمة على يعني نفسها في القيام بالتأثير لا أن تتحول إلى مؤثرة. والكتاب الذي بعده الخامس والسادس اللي هو يقول أربعة صلاتك خطبة الجمعة ماس هذا حد يوم ماس هيا شو كنا نقول أيضا اللي هو الصارم المسؤول عن أشهاد الرسول، وكتبت فيه مقالة الصارم المسؤول بالذات عن منهج السنة، وقد أتيت ببعض الهدايا لكم، لكن يعني ربما من الله قد أخذها من أين ذهب بها على الصالب المسؤول. طبعا ماذا نقول للصالب المسؤول على شاكل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكتاب نادر في المكتبة الإسلامية كنظرة ما قبله من كتب الشيخ أصلا. وإذا أردت أن تعرف فعلا يعني حقوق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة على الأمة وقيمته العظيمة اللائقة به التي يجب أن تكون حاضرة في كل حس كل أحد وغير غائبة بل وغير حتى ضعيفة وغير مؤجلة وغير يعني لها المحل الثاني، فأقرأ كتاب الصالم المسلول. الصالم المسلول دفع الشيخ ثمنه، سجن عدة أشهر فيه بسببه، لقصة ذكرتها لكم في إذا وزع الكتاب عليكم الشيخ لأخذ من الرسالة، ما أريد ذكرها الآن، اقرأوها أحسن. الصالم المسلول فيه أيضا يعتبر من كتب الشيخ النفيسة والعظيمة، لأنها في تجميع بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة التي لا يجب ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تغيب ولا لحظة ولا لحظة، لا لأغراض سياسية ولا لأغراض غير سياسية. وهذا باقي شروط. نأتي الآن ربما يعني قدمت ما يمكن تقديمه بالكتب السبعة هذه أو الستة، قام كتاب ليس سياق الاستقامة، كتاب الاستقامة هذا مكمل. كتاب الاستقامة هو في المنهج النبوي لتزكية النفوس، تزكية النفوس، لأننا أمام مشاريع كثيرة. مثلا الصوفية عموما بكل طرائقها تقدم نفسها على أنها تصفية للنفوس وتزكية لها بالخلوات والجلوات والزوايا والخبايا إلى الدروشة والرأس والتمايل إلى يعني اعتقاد حلول الله للأشخاص إلى متاهات كفرية عظيمة وخطيرة جدا. تزكية النفوس لا شك، ونحن نقرأ أن تزكية النفوس أحد مقاصد البعثة، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما بعث الأنبياء قبله لتزكية النفوس. هذه النفوس البشرية مظلمة مظلمة، إلا ما تزكت بميراث الأنبياء والرسل لا يزكيها إلا ذلك. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أعوذ بالله من الشيطان، هذا ما يجي منه خير إلا المصلين الذين هم الذين والذين هم تربوا على تزكية الأنبياء والرسل الوحي المنزل. وقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان مظلمة، النفوس البشرية مظلمة. فمن مقاصد بعثة الرسل بعث الله الأنبياء ليزكوا نفوس هؤلاء البشر ويخرجون منها هذه العدوى والأمراض، الهلع والجزع والطمع والأنانية والفردية والذاتية إلى آفاق واسعة جدا من الإحسان والمعروف والخير، ويصبح المؤمن نفاعا حيثما حل، وربما يصبح حائلا ما يعطيه أحب إليه مما يأخذ هذا قيمة عالية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هو المستوى هذا مشروع من أحد وظائف الأنبياء والرسل مع وظيفة البلاغ وإقامة الحجة ووظائف الأمة من وظائفه. ولذلك نقرأ هذا القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذه وظيفة عظيمة، ها، ويزكيهم ليس كذلك، ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. يتكرر هذا المعنى في القرآن كثيرا أليس كذلك؟ في البقرة وفي آل عمران وغيرها من سور القرآن. ويزكيهم ولا يمكن ذلك. فلذلك مدارس التصوف سواء بطرقه القديمة أو بمدارسه الحديثة عن صحات العبارة يروجون لأنفسهم أنهم يعني هم طالب إصلاح النفوس وتزكيتها ويعني الارتقاء بها إلى أفق أعظم وهو يعكس ذلك تماما. لا تزكية للنفوس إلا من المنهج الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الاستقامة ومن عنوانه يعني تفهم ما هو التقرير المشروع النبوي السني الحقيقي الذي تصلح به النفوس مع تقديم المفهوم الصحيح للزهد. وليس الزهد بالضرورة هو الانكفاء في مكان ما خلوة أو جلوة وترك الناس ضالين تائهين ضائعين، لا ليس هذا، وليس هذا مفهومه أبدا. كتاب الاستقامة أيضا هو مشروع الشيخ الكبير في تقديم ما يكشف أولا زور وكذب دعاوى كل الطوائف الصوفية التي تزعم أنها تصل بالمريد والسالك إلى التزكية بما يتصل به إلى الانحناء حقيقة من كل تكاليف الشريعة وإلى متاهات مشروع حقيقي يحول المؤمن إلى مستفيد فعلا من صلاته ومن عباداته وينعكس ذلك على نفسه بالصلاح والأناة والحلم والخير والمعروف التي هي يعني ما يجب أن يصل إليه ويكون عليه كل مؤمن. إذا قرأت هذه الكتب الشيخ بهذه المداخل وبهذه يعني لا شك أن قارئها ودارسها ستبنى عنده أصول علمية رائعة ويتسلح فعلا بأسلحة متينة وقوية، لأن معركة العصر الحاضر أشرس بكثير من ذاك الزمن سواء مع الأديان الأخرى التي يقف على رأسها اليهود والنصارى أو مع النظريات الاجتماعية والتأثر بالحضارات المادية أو الطوائف المنتسبة للأمة التي هي عدوة لها وحرب عليها وإن كانت تنتسب إليها. أما مجموع الفتاوى فسأقف محطة سريعة. قبل قليل قلت وفي مقدمة الكلمة قلت أن رسائل الشيخ وفتاواه وأجوبته لا تعد ولا تحصى، وكبار تلاميذه الحريصين على تجميعها اعترفوا بالعجز عن تجميعها وجمع شتاتها، ولكن لا بأس من تتبع ما يمكن تتبعه منها. أكثر معارف الشيخ في هذا الجانب هي أجوبة تأتيه الاستفتاءات من كل مكان، وهذا مما كتبه الله له من القبول عند الأمة. تستفتيه الاستفتاءات، يستفتيه الأمراء، يستفتيه الوزراء، ويستفتيه العلماء، ويستفتيه عامة الخلق، ومن كل مكان. لك تجد أسامي كثير من رسائله تسمى باسم البلدة التي جاءوا منها السعداء، الوسطية والتنورية والحموية مالكيين، باسم البلد الذي جاء منه السؤال. والشيخ إما أن يجيب بأجوبة مختصرة على قدر السؤال هو الغالب، أو يجيب بقواعد تأصيلية بحيث إذا ضبطت هذه القواعد نستطيع أن نصل إلى جواب في كل نظائر تلك المسألة، لأن أكثر الاستفتاء جاءته أشبه بالنوازل، مستجدات تحتاج إلى عالم في حجم هذا الإمام العظيم مستوعب للأدلة النصية، والأدلة النصية لا تتبع أفراد المسائل والحوادث، ما تستطيع تأتي بكل نازلة ولكل بنص فيها بعينها. النصوص الشرعية قواعد كلية وأصول عامة ومقاصد كبرى تحتاج إلى أن يضبطها الفقيه والمفتي العالم ثم يستطيع أن يستخرج الفتوى المناسبة بتلك المنزلة من هذه القاعدة. كالشيء كان يحرص على أن يكتب قاعدة مقدمة أكثر رسائله التي هي فتاوى أو جواب لأسئلة، ولذلك حتى يستفيد أو نستفيد الفائدة المثلى من الفتاوى من مجموع أو من غيره، يجب أن ننتبه إلى اهتمام الشيخ بالقواعد. ودليلي على ذلك الذين كتبوا سيرة حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء من تلاميذه المباشرين اللي تلقوا عنه أو من جاء بعدهم، عندما يأتون إلى ذكر كتبه ومصنفاته يبدأون دائما بقواعد الشيخ، ما كتبه الشيخ من قواعد استدلالية وفقهية ووصولية وشرعية. ابن عبد الهادي مثلا في الترجمة الواسعة أو السيرة الواسعة التي كتبها الشيخ ابن تيمية المطبوع باسم العقود الذرية، وهو ليس هذا اسمه، اسمه الحقيقي الانتصار لإمام المسلمين وقامع المرتدين شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اسمه الحقيقي كما سماه مؤلف العقود الذرية محمد حامد الفقي رحمه الله، يعني هو الذي سماه لما حقق كتاب التحقيق القديم الأول اسم الانتصار. وأهم مضامين كتاب العقود الذرية هي سد فهرسة كامل لمؤلفات الشيخ. أول ما جاب ما كتبه الشيخ من قواعد علمية، قواعد الشيخ، وهذه القواعد إحدى أهم ميزات الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وفي التأليف، سواء ألف أو أراد أن يفتي يبدأ بقاعدة. مثال ذلك، جاءه سؤال عن حكم التحليل المحلل، يعني إذا مرأة طلقت ثلاثة الله عز وجل منع أن تعود لزوجها الأول حتى ينكحها زوج غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعده، أي من بعد طلال البينونة حتى تنكح زوج غيره. فاخترع الناس تحاملا ما يسمى بالمحلل، يتفق مع رجل والتيس المستعار تعال خذ لك 2000 ريال وتزوج هذه المرأة وغفر لها شوف ايش طلقها الله حتى تحاول. كان بإمكان الشيخ أن يجيب في سطرين هذا لا يجوز ومحرم وسماه النفس التيس المستعار ولا عن المحلل والمحلل له، انتهت الفتوى صح ولا لا؟ يقصد لها مجلد كامل كتبوا عنوان تلاميذه إقامة الدليل على مضمون التحليل، وهذا العنوان غير معبر عن مضمون الكتاب أبدا. الكتاب قاعدة في سد باب الحيل تحتاجها في الحيل المالية وما أكثرها، خاصة اليوم شيل كلمة الربح طلب المرابحة، اللجنة الشرعية وختم وجسم البيع بالأجل، البيع بالوعد، الوعد بالأجل، الأجل بالوعد، هي كلمتان هي نفس الشغلة. باب الحيل هذا باب كبير جدا. البخاري الإمام البخاري رحمه الله من أعظم من انتبه لهذه القضية وأدخلها حتى في الصحيح، باب كامس باب إبطال الحيل في الصحيح، لأن هذا باب الحيل باب خطير جدا، وهو ليس فقط يعني عقل لما حرم الله بل هو فيه زيادة المخادعة والمخادعة لله، وهذا أسوأ. لو أكل الحرام الصريح أهون من أن يأكله بالحيلة، لأن سيأكل الحرام في النهاية ولكنه يخادع الله وهو خادعه، يخادعون الله والذين، هذه أحضر أن فيها استهزاء بالله، فيها سخرية بالله. بدأ الشيخ الكتاب بقاعدة قواعد في سد باب الحيل، 30 مسألة إذا ضبطتها هربي تظل لا قواعد كاملة في باب الحيل. بدأت يسردها ابن عبد الهادي، قاعدة في إبطال الحيل، قاعدة في إبطال الحيل في باب المعاملة، هي السبعة 30 مع هذه التي جعلها مقدمة لكتاب أو لفتواه في الطرحين، ثم بعد ذلك بنى عليها أمثلة كثيرة ومن ضمنها جواب بديع جدا لم يستفيد منه السائل الذي سأل الشيخ الإسلام في ذاك الوقت، سيستفيد منه المسلمون إلى ما شاء الله، لأن الحيل هذه تتغير وتتبدل ويخترع مكان حيل أخرى في أمور كثيرة جدا من معاملات الناس ليتوصل بها إلى تجاوز الحكم الشرعي المانع لهم والرادع لهم من أجل أموال الناس بالباطل أو الولوغ في أعراضهم بالباطل أو حتى في الدماء. تبلغ الحيل إلى التوبة لباب الدماء عظيم جدا، كلهم كانت تحتاج إلى تقرير. الشيخ لا يجيب سائلا فردا سيموت بعد أيام من هذه الأمر. الشيخ يرى قاعدة قواعد 30 مسألة بأدلتها تسد باب الحيل، ثم بنى عليها الأمثلة كتاب كامل. إذا ما قرأت الفتوى بهذه الذهنية ما استفدت شيء. الحكم واضح، حكم المحلل يجيب أقل أي طالب علم عنه، تحليل حرام ومنعه فعله. لا، نحن نريد قواعد كاملة في سد باب الحيل، وضمنها كتاب إقامة الدليل أو بيان الدليل على بطلان التحليل. وذكر كيف أن الله عز وجل بنو إسرائيل هم أول من اخترع الحيل في قصة السبت المشهورة، وسألوا عن القرية التي كانت حاضرة. طيب جيب لي موية، في موية عشان يمكن يرتفع الصوت القليل. فاحتالوا، منعهم الله من الصيد يوم السبت ابتلاء واختبارا. الصيد ليس محرما لذاته، ما فرق السيد يوم السبت ولا الأحد ولا في الليل ولا في النهار، ها؟ ليس لكن ابتلاء واختبار منعهم منه، فاحتالوا الحيل المشهور. فماذا فعل الله بهم؟ بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء قبل حيلة السبت، قتلوا الأنبياء فريقا تقتلون أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذه جرائم عظيمة. قالوا أين الله جهر، اتخذوا العجل، تعرفون أحوال الإنسان. ما عاقبهم الله بالعقاب الذي عاقبهم به في حيلة السبت، صيد السبت، المسخ وقع عليهم في هذه القصة لما احتالوا على هذا. ماذا قال الله بعذاب بئيس؟ قلنا ايش الآيات؟ ايوه، مسخهم الله عتعهم، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله، مع ان الجريمه ليست في عظمه جرائمهم السابقه، في النهايه هي صيد سمك، لا، هي لما استخدموا الحيله صار فيها مخالفه لامر الله، فيها استهزاء بالله ومخادعه له، ويخادعون الله كما قال ايوب السخط كما يخادع الطفل بجعبته. هذا فيه يدل على انهم من ليس في قلوبهم اي تعظيم ولا خوف من الله سبحانه وتعالى، فيخادعون ويخاتمون مثل هذه الحيل السخيفه فمسخوا. فهمت؟ هذه احدى ذكرها الشيخ، اول قاعده ان التحايل مسخ للشريعه للوصول الى المحرم مع الاستهزاء، وهو اعظم من اكل المحرم الصريح. تاكل الربا صراحه اهون، ما نقول خير، اهون، لا يستخدم خير من الله، اهون من اكله بالحيل، وفي النهايه تقع الزياده على اصل المال الذي هي المقصوده للبنوك ولغيرها في النهايه، والله المستعان. فالقواعد جد مهمه، واذا مجموع الفتاوى هذه باجزاء حافل جدا بالقواعد كما سأذكر. ويمكن ان نقسمها الى قسمين اثنين، قواعد كلية عامة وقواعد خاصة في أبواب من أبواب العلم تخصه. أما القواعد الكلية العامة فيعني ممكن يعني كنصيحة يعني أو تجربة خاصة صحة العبارة ربما أو كذا، ترتيب مجموعة فتاوى روعي فيه تقسيم علمي معين، ولكن يحصل كوجهة خاصة، وجهة نظر خاصة لي، لأن تستفيد فائدة كبرى من علم الشيخ الموجود في هذه المجلدات التي تربو على 30 من جموع الفتاوى، أن تبدأ بقراءة القواعد الكلية العامة ولو كانت غير مرتبة ترتيبا حسب أعداد المجلدات وأرقامها. أحضرت معي الآن المجلد رقم 19 و20. هذان المجلدان عنونا بأصول الفقه، وأنا أقول ليس فيها من أصول الفقه شيء. أصول الفقه خلاص عارفين أصول الفقه، قواعد أصول الفقهاء والاستنباطات والكلام على والتكليف وما التكليف والنص وكذا والقياس والإجماع وحجة، هذه المسائل تجد تفتحون فيه قواعد كلية عامة يعد بها الباحث أو الطالب إعدادا مناسبا، بحيث إذا أقدم على فقه الفقهاء وعلم العلماء ومرويات الأئمة كيف يحسن التعامل معها وكيف ينزلها في منازلها وكيف يعتذر على ما فيها من خطأ، يجب أن يعد الباحث والطالب بمثل هذه الكليات العامة المهم جدا حتى لا يخرج لك الشذوذات في طلاب العلم، أو لا يخرج لك من يزدري مثلا فقه الفقهاء القدماء أو كذا أو كذا من هذه الشذوذات والغرائب والعجائب، لأن القواعد الكلية العامة غير مبنية بالمنهج العلمي المعرفي للباحث والطالب، خصوصا الذي يتصدى لقضايا الفقهية. أنت تعرف الفقهيات دخلها خلافات واسعة جدا عند الفقهاء، أقوال شتى، ليس كذلك؟ ليس فقط الأئمة الأربعة، غيرهم من قبلهم وبعضهم من الصحابة، كيف التعامل مع هذا الكم العظيم والهائل من الخلافيات؟ وهل كل خلاف يقبل أو لا يقبل؟ وما هو موقف من الخلاف؟ وإذا هو ما هو كيف الترجيح؟ هذه القواعد مهمة جدا، هذه موجودة في المجلدين هذين، ليس كما يشعر به ربما العنوان. مثال ذلك من القواعد التي كتبها الشيخ وهي من القواعد الكلية العامة، الرسالة الشهيرة التي عنوانها أو عنوانها تلاميذه، الشيخ لا يعانون كتبه في الغالب، يعانون تلاميذه أو من جاء بعدهم، رفع الملام عن الأئمة الأعلى، ووضع فيه قواعد ثمانية أو ضوابط ثمانية في التعامل الأمثل في الموروث الفقهي للأئمة، وهو موضوع ضخم جدا، كيف تتعامل معه التعامل الأنسب رفع معنى أئمة الأعلام، محافظة أولا على مقام العلماء والفقهاء بحيث لا يظلم أحد حقه لا يظلم أحد حقه، وكيف يحسن التعامل معها حتى لو بدت في بعضها مجانبة للصواب أو مخالفة لنص أو شيء من هذا القبيل. هذه قاعدة كلية عامة، لأن إعطاء العلماء قدرهم وحقهم والاعتذار إليهم في أخطائهم مسلك مهم جدا للباحث والطالب، إذا فاته أو قصر فيه ربما يخرج إلى متاهات لا تعمل عقباها. من أهم القواعد أيضا الكلية العامة بيان كفاية النصوص فيما يحتاج إليه، تجد رسالة عنوانها معارج الوصول في بيان، هذه كلها هنا موجودة في المجلدين خاصة بالتاسع عشر، في بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة جدا، لأن التعصب أصاب الأمة فترة، كل متعصب لشيخه أو لمذهبه أو لأهل بلده أو وهذا، إلى أن وصلت الأمور إلى ربما يعني تقديمه حتى في بعض الصور بعض حالات التعصب المقيتة على منطوق الصريح للنص، مكتوب في الصريح بالنصر، مع ايضا وهي قضيه مهمه جدا، الزعم الذي ظهر في فتره من فترات الامه واظنه لا يزال يكتب او له من يروج له، ان النبي عليه الصلاه والسلام ليس في سنته ما يفي بالحاجه للتشريع، ويجب ان تحدث مصادر اخرى عقليه او مصلحيه او مقاصديه، نظريه المقاصد، نظريه المصالح، نظريه. واذا ادرك ان حتى قريبا قرات كتابا لاحد الرواد من نظريه المقاصد يقول اذا المقصد عارضه نص صحيح فالتقديم للمقصد. المقصد ما هو؟ انت جعلت هذا المقصد للشريعه، هذا انت تقول ان هذا مقصد، فلا توافق على هذا المقصد فضلا ان تجعل هذا المقصد مقدم. فهذه قاعده مهمه جدا، قاعده مهمه جدا. نعم ليس في النصوص الشرعيه لكم حكم كل فرد من نوازل المسائل، صحيح، ولكنها احكمت قواعد كليه عامه لا يلد عنها شيء. واذا قرات هذه الرساله معارج الوصول في بيان ان اصول الدين مفروعه قد بينها الرسول تجد ذلك بقوه وضوح، وتجد مسالك الذين حادوا وتنكبوا هذا الطريق واضحه امامك، ربما تقيس عليها مسالك تراها امامك المطروح الثقافي او العلمي الذي تعج به يعني منابر المعارف والعلوم في هذا الزمن. ايضا من مقاصد او من القواعد المهمه التي بينها الشيخ في هذه الرساله، وهي قد يعني كيف نعرضها؟ يعني تعرفون حكم الفرضيه التاريخيه، ان الذي زاد فقه في الامه المذاهب الاربعه، ليس كذلك؟ يعني لا يكاد يخرج الدرس الفقهي في امه الاسلام منذ القرن الثالث الهجري الى اليوم عن المذاهب الاربعه. وهنا تاتي مساله، هل الحق كله حصر في افراد وافراد المسائل في المذاهب الاربعه، او يمكن ان يخرج عنها؟ كتب في هذا الشيخ قاعده، طبعا الشيخ تبنى حتى يعني عكس تلميذه بن رجب، تلميذه بن رجب يرى انه لا يجوز نهائيا الخروج عن المذاهب الاربعه، له رساله بذلك. وابن رجب له مقصد وضحه في كتابه القواعد، وهو مقصد التعلم. لا يمكن في الدرس الفقهي منذ القرن الثالث الى اليوم ان نقيمه على غير مذهب من المذاهب الاربعه، لا يمكن اتي ادرس درسا فقهيا لمبتدئين او لكذا واقحم بهم في الخلافات كلها، ويكون لكل حق ان احد حق يتخيل، هذا ما يمكن. في المنهج في الدرس الفقهي محتاجون الى المذاهب، واغلب مفردات المسائل في الغالب لا يخرج فيها الصواب عن الاربعه، لكن قد يحتاج الى يعني مسائل اخرى في بعض النوازل، وهذا ما استخدمه الشيخ. طبعا انا ما كنت اريد اذكر هذا، وجدتني اذكره الان. الشيخ لما يؤصل أن هناك في الأمة فقه يمكن يستفاد منه غير المذاهب الأربعة في بعض المسائل، إنما هو بمستوى من أحاط بهذه الأقوال ومنزعها الدليل والحاجة ربما إليها. يعني نظر مثلا مسألة الطلاق المشهورة، الشيخ لا يوقع الطلاق في الحيض وهو خلاف المذاهب الأربعة، الشيخ لا يوقع الثلاث في المجلس الواحد ثلاث وهو خلاف المذاهب الأربعة، والفتوى بعد ذلك في العالم الإسلامي كله صارت عليه خلاف المذاهب الأربعة، فهمت؟ لكن من الذي الآن أخرج لنا فقه المسألة من خارج الأربعة؟ هو يعني واحد فقير فقير ووضع لها قواعد، وأن في إرشادات الأئمة الأربعة في مجموعها ما يدل عليه، وإن كان هذا ليس يعني منصوص مذاهبه. أيضا وهي نقطة مهمة، قاعدة جدا مهمة في التمذهب خاصة في المذاهب الأربعة، كتبها الشيخ هنا يحتاجها الباحث، وهي خطيرة جدا حتى في باب أصول الدين، لأن يعني حتى نكون واضحين، في فترة طويلة من القرن السادس والسابع والخامس حتى تسيد المذاهب الفقهية الأربعة المتكلمون، نسميهم المتكلمون علماء العقليات عموما، فكتبوا أصول فقه المذاهب الأربعة باللغة المنطقية الكلامية التي لا يعرفها الأئمة أنفسهم، ولا بل يحاربونها ويدعون إلى ضدها. إذا أردت أن تقرأ كتاب في أصول فقه الشافعي فأنت تروح البرهان الجويني، ليس كذلك؟ أو اللمع للحسين الإمام، أو الشيرازي، صح ولا الحنابلة، كلام ثاني ومحفوظ، والبحر المحيط، اسم البحر المحيط لمن هذا؟ لا ليس الزركشي، ابن النجار الحنبلي، أصول الفقه بحر المحيط هذا الزركشي، شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير ابن النجار، تجد مسائل كلامية ضد منصوص الأئمة أنفسهم، تجد يقول لك القرآن على مذهب الحنابلة عند ابن الخطاب، الحنابلة الإمام أحمد دخل في معركة طويلة عريضة في مسألة القرآن، وتجي تقول تعريف الحنابلة من القرآن هو كلام الله من نفس القديم، وش قاعد يسوي الإمام أحمد طبعا السجن علشان تدخل تقول مذهب الإمام أحمد القرآن هو كلام الله من نفس القديم، إشكالية كبيرة جدا. هذا الشيخ لمعها وانتبه لها، وهي أن كتبت كثير من أصول ومتون فقهية للمذاهب الأربعة بغير اللغة الفقهية التي ارتضاها الأئمة. شوف عاد كيف نحتاج أننا نتفادى هذه الإشكالية. الشيخ قدم نصائح وقواعد معينة في كتاب براءة الأئمة الأربعة إذا راجعته، خاصة في مسائل أصول الدين، محاولة كيف نتعامل مع منقول المتأخرين عن منطوق الأئمة المتقدمين سواء في أصول الدين أو في فروعه. وهناك قواعد أخرى في الحرص على الجماعة وذم الاختلاف، وهي المقاصد الكبرى، يعني الخلاف إذا وقع لا يجب أن يصل إلى التعادي وهدر الحقوق وحقوق الإسلام والاختلاف ضوابطه حدوده، وإن اعتبر وليس كل خلاف يعتبر كما، لكن الخلاف له حدوده وله آدابه وله، ففي نصائح وقواعد هي الحرص على جماعة المسلمين ورأب الصنع ما أمكن وتحمل الخلاف ما دام يتحمله الدليل وتتحمله القواعد السماطية الفقهية ما أمكن دون أن يؤثر ذلك في المقصد الأكبر وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أرأيت هذه قواعد كلية عامة ليست بمصطلح أصول الفقه التقليدي الذي تعودنا عليه، ولذلك أقترح أن لا يقرأ أو لا تقرأ الفتاوى أو تدرس أو كذا إلا بأن تقدم هذه التي بالجزء 19 و20 بين يديها، وهي إحدى غايات الشيخ الكبيرة ومقاصد الشيخ. هذا تسمى القواعد الكلية العامة. تجد هناك نوع ثاني القواعد، كل باب من أبواب العلم له قواعده عند الشيخ في الفتاوى، ونأخذها بالتسلسل حسب ترتيب الأجزاء. المجلد الأول في الفتاوى عن توحيد الألوهية وقضايا كيف يحقق التوحيد وكيف يحتاط له وكيف تسد أبواب مداخل الشرك على المسلم، وخاصة في كبرى المسائل التي اجتاحت المسلمين من القديم ولا تزال في منطقة القبور والأضرحة والتوسلات والبدع الشركية هذه الخطيرة التي يعني ضربت بجيرانها في العالم الإسلامي، وكانت أحد معارك الشيخ العظيمة أو بلس معارك أحد مشاريع الشيخ الإصلاحية مقاومتها ودفعها ورفعها بالعلم والحجة والبيان والمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن لتحقيق المقصود الأعظم وهو غاية التوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى، ولا تدخله شائبة شرك لا قليل ولا كثير ولا ظاهر ولا خفي. نجد أن في هذا المجلد أيضا قواعد ضابطة لهذا الباب، خاصة في مسائل القبور والأضرحة والسفر إليها وقضية التوسلات عموما، وهي قضية لا يزال الخلاف فيها من أشهرها. فجد القاعدة العظيمة التي هي على اسمها قاعدة جليلة في بيان التوسل والوسيلة، توسل إلى الله، تقرب إلى الله، مقصود البعثة كلها، مقصود الوجود كله، المقصود من وجودنا أن نعبد الله ونتقرب إليه لنظفر ونربح رضاه سبحانه وتعالى والفوز بجنته ونسلم وننجو من سخطه وعذابه. هذا وجودنا، وجدنا لأجل هذا. فما هي الوسيلة إلى الله التي تقربنا إليه زلفى؟ وما هي الوسيلة المحدثة الضالة المبتدعة التي تقطع المؤمن في توحيده وتحدث له صوارف أخرى؟ هذه التوسل تغو إليه الوسيلة، مقصودنا إلى الله الوسيلة. فهذا لابد أن تضبط، لأن اتخاذ وسائل إلى الله سبحانه غير الوسائل الشرعية المنضبطة التي تزيل من قلب المؤمن أي تعلق بغير الله هي قادرة الإيمان والتوحيد. فكتب القاعدة في حقيقة التوسل وأنواعه وما ينبغي دفعه وما ينبغي الحذر منه وما ينبغي التقرب به إليه سبحانه وتعالى لمنطوق النصوص وعمل الأسلاف السابقين. قاعدة الواسطة بين الحق والخلق، قاعدة اسمها الواسطة بين الحق والخلق. الواسطة بين الحق وهو الله سبحانه وتعالى والخلق هم الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومعنى الواسطة هنا أنهم هم طريقنا إلى الله، عنهم ومنهم تعلمنا. لا يمكن أن تعبد الله إلا بما علمكه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تعرف الله إلا بما عرفك به نبيه عليه الصلاة والسلام. في مسألة آخر، يمكن أن تعرف نفسك وغيرك برب العالمين بمسالك عقلية أو برؤى منامية أو بتخرصات ظنية، ما يمكن، لأن غيب محض. فالواسطة بين وبين هذا الغيب هو علوم الرسل، ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، واصل نحتاج إليها ضرورة. الطريق إلى الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والمعرفة وطرائق العبادة، هذه واسطة لا بد منها. أما أن تجعل واسطة بالتزلف إلى الله والتقدم لذوات الأنبياء وبذواتهم هم الوسائط إلى الله، وتتحول قضية من قضية علمية تعليمية منهجية إلى ذاتية، هنا يقع الخلل. فكتب القاعدة هذه الواسطة بين الحق والخلق بما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه باعتباره هو الطريق إلى الله تعليما واقتداء عليه الصلاة والسلام، وسد الله كل الطرق. هذه عبارة الشيخ في الواسطين في الواسطة، سد الله كل الطرق التي توصل إليه وإلى جنته ولم يفتحها إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، وهنا قاعدة ثالثة أيضا في نفس المجلد في اسمها قاعدة في الزيارة الشرعية والزيارة الشرقية، ثلاث قواعد، لأن القبور والأضرحة هي فتنة الأمة وأكثر الطوابع في التوحيد الألوهية تدخل على الناس من هذا من قضايا التوسل وقضايا القبول. فأحكام الشيخ بثلاثة قواعد، بعد ذلك تأتي منثور المسائل، يسأل عن كذا ويسأل عن كذا بعد ضبط هذه القواعد المحكمة لما في توحيد الألوهية كعلم، يعني تعرف أصوله ومبادئه وتأول محضر ويسد الباب دون قواعده. المجلد الثاني تجد ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وهو نسبة، والمقصود بالمجلد الثاني كله الخطأ في نسبة التأثير إلى غير الله، فتأتي قضية السحر والكهانة علم الغيب، هذه كلها قواعد في الربوبية والألوهية معنا. لأن اعتقاد أن شيء غير الله يستقل بالتأثير أو بعلم الغيب هذا يعني قدح في ربوبية الله مع خطره في باب التوحيد الألوهية كما هو معروف. فأحكم الشيخ أيضا هذه بقواعد في أن نسبة التأثير استقلال غير، وهذا يضبط لك المسألة، يضبط لك المسألة، ثم ضبط حتى بقضية الشرك الأصغر والأكبر. الفرق بين لما يضع ريح شو اسمه سوارة صفر في يده مثلا، ولا خيط أحمد على عنقه من العين، ولا يجبك عين كذا العين حطها في السيارة عين زرقاء، طيب ما تنفع العين الحمراء، العين الحمراء هي لا زرقاء حطها في السيارة يعني كذا، ولا كيس رمل، ولا كيس رمل حتى ما يصير له حادث، وبعد كبير تجي مصفوف في صدر من الصبات هذه ما أغنى عنهم كيس من الله شيء. فإذا كان في تصوره استقلال بالتأثير في هذه الأمور هذا يوم مو حتى الشركة الأكبر تجارة، حتى الشركة الأولية إلى القادم شركة الربوبية، وهو شركة التعطيل، تعطيل التأثير عن الله عز وجل ونسبة إلى غيره. فهذا يجب أن تحكم هذه الأمور وتنظر، تجد في الجزء الثاني قواعد تضبط لك هذه القضية خاصة في باب التأثير ونسبة إلى غير الاستقلال، وجاء علم الغيب خاصة في باب السحرة والكهانة، مفيد جدا في هذا الباب. الثالث والرابع، الثالث كله قواعد تجد الواسطية والمناظرات فيها والتجمورية والإضافات عليها والحموية وبعض الردود الكلية والإجمالية عليها، لأن الحموية لأن الواسطية عقيدة نفعها الشيخ في اعتقاد أهل السنة ليس فيها جدليات، أبواب الاعتقاد مدلول عليها بنصوص، أو كيف تكون مناظرات ثلاث مجالس مناظرة مذكورة ضمن، ثم التدمورية ثم الحموية. الحموية كتب الشيخ، كتبت على الشيخ ردود فيها، واعترض عليه من ابن مخلوف المالكي وغيره من قضاة ذلك الوقت من المتكلمين وغيرهم، فكتب الشيخ الجنوبة له مختصرة موجودة في المجلد الثالث على الحموية فقط، وكتب ردا واسعا بحرا يحيل عليه الشيخ كثيرا، وللأسف هذا الرد الواسع هو جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية. ابن القيم يقول أربع مجلدات كبار، أربع مجلدات بزمنهم لو حقق الآن يطلع لك عشرة أو أزود، إلى الآن يعني ما عرف له سبيل، هذا كله مضمون للمجلد الثالث. المجلد الرابع ليس له قاعدة منهجية جامعة، وإنما هو تحتاج فيه إلى الفهرس، هو منثور من المسائل، منثور جدا، سؤال عن الملائكة، سؤال عن مثلا الجنة، سؤال عن عذاب القبر، سؤال عن جبريل وأمين الوحي وصورة الملائكة، سؤال عن كذا، سؤال هنا وسؤال هناك، والشيخ يجيب. فليس له قاعدة جامعة بقدر ما هو ربما يعني منثور في المسائل، فهي ممكن تستعرض الفهرس لتجد يعني ما تريد أو ما يمكن أن تقرأه فيه. القضية الوحيدة التي يمكن أن نسميها، نعتبرها يعني رسالة مطولة في المجلد الرابع، هي سنة طويلة في المفاضلة بين الملائكة وصالحين البشر أطول طويلة جدا في حدود يعني 150 إلى 170 ورقة. في المجلد الخامس مهم جدا وكذلك السادس لأن فيه قواعد يحتاجها الباحث في التعامل مع كتب المتكلمين خصوصا في رد مسائل التأويل بالصفات والتعطيل لها. وأهمها قاعدة اسمها قاعدة المضافة إلى الله تعالى، هذا تحول إشكال كبير جدا في النصوص لأن مما يريده في وقت محدد مما يريده المتكلمون على مذهب أهل السنة في بيان أنكم تقولون يعني ما أضيف إلى الله سبحانه يجب أن نأخذه بظاهره ولا نؤوله، فيأتون بنصوص مشتبهة بالحديث ما بعت ولم تعدني وجعت فلم تطعمني وأمثالها وغيرها ستثبت لله مثل هذه الأمور. فأحكمها الشيخ بقاعدة نفيسة جدا لا يمكن أن تستوعب النقاش مع هؤلاء في باب الصفات في رد التأويل إلا بوقته، قاعدة في بيان المضافات إلى الله في النصوص وقسمت ثلاثة أقسام، إذا ضبطها ضبطا تصبح لك ملكة ترد أي شبهة يمكن ترد من أي مشتبه في أول الزمان أو آخره. ثم هناك منثور للمسائل، جزء ثمانية في مسائل الإيمان ومضمونه ثلاثة كتب، كتاب الإيمان يسمى الإيمان الكبير السابع، الخامس والسادس كلها في باب الصفات وعلى رأس قاعدة المضافات. الثامن في الإيمان مضمونه ثلاثة أقسام، كتاب المجلد رقم سبعة الإيمان الكبير طبع مستقلا باسم الإيمان الكبير، والإيمان الأوسط هو شرح حديث جبريل، لكن من أخطاء الفهرسة أن يوضع شرح حديث جبريل ضمن يعني الأجزاء الحديثية، ما له علاقة بالأجزاء الحديثية أصلا، هي قاعدة في فهم منطوق النصوص في تعريف الإيمان والرد على طوائف المرجئة جملة. ثم الإيمان الصغير وإن لم يسمى بذلك ولكنه يعني آخر في مجموع 30 صفحة أو 40 صفحة فتوى يسيرة سميت في بعض المؤمنين بالإيمان الصغير، وهذا كان عند العلماء القدماء معروف، هذا يؤلف كتابا كبيرا في الفن الذي تصدى له والتاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الأوسط، ثم يقول كالتاريخ الصغير المعجم الكبير للطبراني والمعجم الأوسط، يعني فنية معينة عنده عند بعض العلماء سلك شكل في الإيمان. الإيمان الكبير هو بعبارة دقيقة رد واسع على الباقلاني في تعريف الإيمان، والإيمان الأوسط شرح لحديث جبريل، والإيمان الصغير في بيان شعب الإيمان وبلاغة جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعب. المجلد الثمانية في القدر القدر طبعا أحد أصول الدين الكبرى وجدليات فيه وخلافيات كثيرة، وكتب الشيخ فيه قواعد عامة كبيرة جدا أهمها مما في مجلد رقم ثمانية أهمها رسالة عنوانها أقوم ما قيل، فأحب عليك أقوم ما قيل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم على اسمها فعلا، إذا شرحت هذه إذا قرأت ودرست احتمت هذا الباب باب القدر ولا ترد عليك بإذن الله أن شبهة، بل تستطيع أن تجادل كل مشتبه سواء نافي للقدر أو نافي لتأثير فعل العبد اللي هو مذهب الجبرية، أو نافي للقدر على الجمع بين الشرع والقدر، إن هذه شبهة القدر كيف يقدر الله علي شيء ويحاسب عليه، الجمع بين الشرع والقدر هي المعضلة. أقوى ما قيل مهمة جدا، ومجلد رقم ثمانية كله تمحور عليها مع التاهية القصيدة المشهورة وشرحها أيضا للشيخ. رقم تسعة وعشرة رقم تسعة في علوم منطقية معينة، رقم عشرة وحداعش في السلوك. قبل قليل كنا نتكلم عن الاستقامة، كتاب الاستقامة ووظيفته وقواعده الثلاثين، تجد لها بسطا أزود في مجلد 11 في قضايا السلوك والتصوف، وأهمها رسالته الشهيرة لنصر المنبجي في بيان بطلان مذهب ابن عربي بوحدة الوجود ورسالته المشهورة التي عرفت بالوصية الكبرى. نفيس نبغى رسالة إلى عدي بن أتباع عدي بن مسافر. قوم رأوا أن العزلة في الخلوات وهذا يعني هو المسلك الإيماني وكذا، فكتب الوصية الكبرى لهم موجودة في هذا. رقم 12 في غاية الأهمية لأنه يتعلق بمسألة القرآن، مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وهي إحدى المسائل الاعتقادية التي وقع فيها يعني ما وقع وافتتن أو امتحن الأئمة زمن الإمام أحمد وقبله وبعده في مسألة القرآن وما هي القرآن، ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله، وهل الله يتكلم بحرف وصوت أم هو كلام نفسي؟ المسائل هذه والنقاش فيها مع النافين إليه. مجلد رقم 12 كله في هذه المسألة، وفيه ثلاثة رسائل لا غنى لمن أراد أن يفهم المسألة بعمقها وما يدعي بشبهة: المراقشية والمصرية والمدارية. المراقشية والمصرية جواب مباشر في إبطال الكلام النفسي أو ما يسمى بالكلام النفسي، وإن كان الشيخ توسع بعد ذلك في التسعينية مطبوعة استخدام في ثلاث مجلدات التسعينية إبطال المذهب النفسي أو الكلام النفسي أو يسمى بالكلام النفسي من 90 وجهة تسعينية. والمدنية مسائل المدنية في إبطال المجاز والحقيقة وأنها لا ترد في القرآن الكريم، وهي مهمة جدا قضية المجاز والحقيقة، لأن إدخال قضية المجاز والحقيقة في القرآن يجوز يجعل الأمر سهلا على المؤول أن يؤول النص باعتبار أنه نوع من المجاز، فسجل الشيخ ذلك بالرسالة المدنية. ثم بعد ذلك تأتي مجلدات في التفسير من 13 وما بعده إلى تقريبا 18 في التفسير، أهمها مجلد رقم 13 لأن فيها المقدمة الشهيرة التي كتبها الشيخ في التفسير، وما أدري شرح ذلك منهم أصول التفسير أو مقدمة في تفسير القرآن الشيخ حسن الدين، من أهم المقدمات يعتمد عليها كل من أراد أن يدخل علم التفسير في بيان أصول التفسير. أما بقية المجلدات 13 هي في تفسيرات الشيخ لمنثور الآيات، والشيخ لم يكتب تفسيرا وإنما يعني يفسر بعض الآيات بحسب الحاجة إليها، فجمعت هذه في المجلدات من 14 15 16 و17. من 19 و20 ذكرنا القواعد العامة الكلية شرحناها قبل قليل، بعد ذلك من 21 إلى آخر الكتاب كله في الفقهيات، 21 في باب الطهارة، ومن 21 تستعد بقلمك حتى تكون يعني اختيارات الشيخ، نريد اختيارات الشيخ، له اختيارات في كل ابتداء من جزء الطهارة 21 يحكي لك المذاهب ثم يختار ويدلل على الاختيار. ليش اختيار الشيخ؟ اختياره لتعرف وجه الاستنباط عنده من خلال القواعد الكلية والقواعد الخاصة وكيف بناء الحكم على الدليل. أنت أمام فقيه متمرس يجيد الاختيار والانتقام، اختيار الشيخ وإن كان جمعة في مصادر كثيرة، لكن ما أسهل أنت بنفسك 21 في الطهارة، 22 في الصلاة، 23 في الجنائز وما بعدها والاستسقاء وكذا، إلى الحج في 26، إلى جزء الجهاد 28. هذا الجزء أريد أن أقف معه قليلا قبل أن أختم. جزء 28 مكتوب اسمه الجهاد، ولو كان الأمر إلينا سميته السياسة الشرعية. هذا الجزء فيه قواعد عظيمة في الاستصلاح السياسي والاجتماعي للأمة لو أخذ بما فيه. فيها الرسالة العظيمة الحسبة في الإسلام، الجزء الثاني مشهور به إصلاح الراعي والرعية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قواعد الحكم. المستشرق الفرنسي فاوست المشهور هذا لما كتب قواعد ابن تيمية، طبعا ما يقول شيخ الإسلام، قواعد ابن تيمية في السياسة والاجتماع أخذ بها رسالة الدكتوراه في السوربون، مستشرق فرنسي، كله بناها على محتويات مجلد رقم 28 في مجموع الفتاوى. قواعد في السياسة بالتعامل مع مختلف طبقات الناس، الناس فيهم الأتقياء وفيهم العلماء وفيهم العقلاء وفيهم السفعاء وفيهم كذا وفيهم إلى آخره، كيف أنت في مقام الإدارة ومقام الحكم ومقام الريادة تتعامل مع الطبقات هذه كلها؟ في سياسة شرعية تضبط حقوق الجميع وأدخل فيها بعض الرسائل في أهل الذمة والتعامل معهم والمعاهدين والمستأمنين، كل المحتويات موجودة في السياسة الشرعية، ليس فيه من أمور الجهاد المباشرة إلا يعني فتواه الشهيرة في وجوب قتال التتار وما هجموا على العالم الإسلامي، فتواه المشهورة، وأنه أصبح فرض عين على كل فرد فرد في الأمة، لأن الاجتياح ما عاد فيها خلاص. ماذا تنتظر؟ ما عاد فيها نقاش. وما سوى ذلك كله يدخل في باب السياسة الشرعية، لكن هذا جزء نفيس جدا. ولو أخذ بنظريات الشيخ في هذا في علوم الإدارة وعلوم نفع خيرا كثيرا، أنه يتميز بنفسية عالية جدا وفهم استنباطي وتحقيق مقاصد الشريعة في أعظم أبواب وأبواب المعاملات، سواء هذه مشاحات الناس وتصادماتهم في الحقوق هي من أعظم مناشئ الخلاف والفتن. ثم بعد ذلك مفردات كثيرة جدا في الفقهيات تنتهي بالجزء الأخير في مسائل قتال أهل البغي وبغاء وتفاصيل الكلام هذا وقتال الخوارج وما يتعلق بهم، كل هذه من توابع مسائل السياسة الشرعية. هذه ربما نظرة سريعة، وكما قلت في أول الكلام يعسر أن تأتي بوصف لبحر متلاطم من المعارف والعلوم، ولكن يكفي من القلالة مع عرب العنق، وأرجو أن أكون يعني ببضاعة الموسجات قدر شيئا يفيدكم. ورحم الله هذا الإمام العظيم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ورحم الله الأئمة جميعا، وسلك بنا سبيلهم ونهج بنا نهجهم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم أرشدنا وأرشد بنا، اللهم أرزقنا وأرزق بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.